يقول هذا السائل: لماذا لا نعتبر كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الجوامع؟ لأننا نسير بسير العلماء، والعلماء لم يقولوا بذلك، فإن العلماء أدركوا بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أن الجامع منه ما قل مبناه وجل معناه، فجعل تلك الجوامع على أفئدة، وعرف أنها حينئذ أجمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال وصف الجامعية عن غيرها لا يعني أن تلك الأحاديث لا منفعة منها، بل يعني أنها ترجع إلى أصول هذه الجوامع. فأنت مثلا إذا تطلبت ما يحل به دور المرء المسلم من الأحاديث الكثيرة التي وردت في الحدود، أمكنك أن تردها إلى حديث من الجوامع، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. فهذا ترد إليه جميع الأحاديث وهي العشرات التي تتعلق بهذا الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.